كان كمهوية بالجلباب، كان كمهوية الشيء المعروف الآن. الجلباب ليس هو فقط مثلا يبدأ في هذا العصر، من فوق ومن هنا إلى هنا، ويأتي الخمر من فوق، ليس على الهيئة التي وصفتموها أنه يبدأ من الرأس ويغطي الجسد كله ثم يأتي الخمار. كأنك ما سمعت هذا الكلام؟ لا، ما سمعت الكلام اللي حكيته مع المرأة؟ سمعت. طيب كيف الدخول ما يكفي؟ ها هو الجلباب. أنا فهمت الجلباب يأتي من الرأس أي. على الصدر إلى كم الجسد. أي وليه يدخل أما يكفي ما دونه؟ لو بدأ من هنا كان الحال الآن. أما قل لك يا أخي، لماذا تقول يكفي ما دونه؟ على أساس الخمار بيأتي فوق. الله يهديك، أنا لا أعلم أنه بيأتي فوق ما بيأتي تحت. أنا لا أعلم. لا تعلم. إذا إيش معنى كلامك؟ الخمار بيجي فوق، الخمار بيجي فوق، والجلباب بيجي فوق وفوق. إذا نادي من الجلباب والخمار. ولا إيش معنى كلام الله يهديك؟ يعني كيف الصفة ما هي؟ طيب النقطة الأخرى، ذكرتم الخمار، الخمار فوق الجلباب، فوق الخمار. أي هوني ما قال لك الآن الخمار فوق الفوق، الخمار فوق الرأس. أيوة. الخمار الجلباب فوق الفوق. يعني مثلا الله يهديك، خمار الصلاة يا أخي فوق منه الجلباب. شيء محير، شيء مشكل. يعني مثلا لبس أهلكم الآن مثلا، هذا مش اسمه خمار، هذا اللي فوق اسمه خمار كان، وهذا اللي بدأ من هنا. مرتي تضع فوق الفوق. يعني الجلباب من أين يبدأ؟ أه؟ الجلباب مش تلبسه هكذا؟ لا لا كذا. والخمار هذا اللي القطعة اللي فوق هذه تسمى خمار. اسمع، أنت يمكن مشكل عليك بالنسبة لزوجتي ولا غيرها. الجلباب هو الثوب اللي بيغطي مثل ما سمعت المرأة من الرأس إلى القدمين، هذا هو الجلباب. لكن كونه شافتين ما بينافي. يعني مثلا هذا منتصف المرأة، كويس؟ نعم. بيجي الجلباب إلى هنا، ماشي؟ الجلباب القسم الفوقاني، ومن هون هذا قلنا هون الخصر. أيوه. هاي الخصر، الخصر. طب أليس الجلباب بينزل أسفل القدم؟ ما بينك الله يهديك. تفضل. قلت لك ليس من الضروري أن يكون الجلباب قطعة واحدة، لكن الضروري أن الجلباب يغطي البدن كله. نعم. يغطي البدن كله. نعم. فبعد ذلك إن كان قطعتين أو قطعة واحدة مش مهم. طيب أين الخمار هنا؟ اسمع الله يهديك. تفضل. الله يهديك. تفضل. أنا بقول لصوري هذا أبو عبد الله إنك أنت أشعر، ما لك أشعر. أنه أشعر بيبقوا يشعجلين. فالآن هذا الخصر شايفه؟ نعم. هاي كمان راح اعلم لك فيها بعلامه اوضح. هذا الخصر، فوق الخصر في قطعه نازله، هاي قطعه نازله. فوق الراس في قطعه نازله، هون الراس. فهمت هاي الصورة؟ نعم. هذا جلباب ولا ليس جلباب؟ يعني؟ جلباب. جلباب. هاي ما نحن بنسميها عنا بالشام هالقطعة هاي بنسميها فجة قطعة. هالقطعة هاي الآن بنمثل لك اياها في نفسي. هالقطعة نزلت بالنسبة للمرأة إلى هنا، وقطعة تانية تحت منها من هون إلى أسفل القدمين، هذا جلباب. نعم. لكن قطعتين. نعم. واللي حكينا مع المرأة اللي نحن عنا في الشام دومانية وحرستانية، نعم، قطعة موجودة أيضا في بعض الفلح عنا هنا في عمان، يمكن يكون عندكم في مصر الله أعلم. إيه نجي بقى هالفجة هذه اللي عم نسميها نحن فجة، بيجي تحت منها الخمار لهون بحيث يستر ايش الثديين، خمار الصلاة، خمار الصلاة رستور. لا مش عليك، هذا الجبس هذا مش كامل من الرأس. لا حول ولا قوة يا أخي، افهم شو من حاكيك بعدين السؤال. عرفت الخمار ولا لا؟ اللي بتصلي فيه المرأة، الخمار العادي اللي يلبس، هل هو هذا الخمار يعني؟ ها؟ القطعة هذه اللي بتلبس فوق، وشو هذا الخمار؟ إلا وين هذا الخمار؟ للسطر، لما بتصلي أصبر السطر، مت ما بتطلع بالسوق بالشارع لما بتصلي؟ عجيب. المرأة في البيت لما بتصلي تلبس نفس اللباس اللي بتلبسه لما تطلع برات البيت؟ عندي هكذا. اي روح اتعلم هذا. في البيت تلبس قميص وتلبس خمار وبتصلي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. جئت في الزمن الأخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. كثيرا ما نذكر، ولكن لسوء حظنا تكونون مشغولون. أنت لا تتعب حالك، الآن من السادسة إلى الثامنة ما شاء الله. إيه نعم. طيب لديكم مجالا؟ لا عندي مجال، انتهى الوقت. ولا سؤال؟ ولا واحد أبدا. والسلام عليكم. وعليكم. شو بتسموا أنتم الفستان؟ ها؟ وكان الفستان مزركش شوي، تطلع في هالشارع؟ لا. اي في البيت بتصلي فيه؟ لا. طيب ليش قلت انت هذيك الساعة نعم المرأة مثل ما بتصلي بتطلع على الشارع؟ اذا هذا انتو بتخلفوا النساء حرجا، واحدة بتكون في مهنتها، واحدة بتكون عم تشطف عم تغسل إلى آخره، بأواعي المهنة أواعي البيت يعني والمهنة، هذه ما عليها إلا أن تغطي رأسها، وما دام الثوب سابق تغطي قدميها وتصلي، مش لازم تلبس الجلباب. الجلباب هو واجب عليها، واجب عليها الخمار. لذلك قال عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.